رحمه الله تعالى: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين. إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا عندكم ايش انتم؟ فإن شئت قلت جاز إعمالها لا رجل في الدار ولا امرأة. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. طيب، هذا بالنسبة لإعمال لا كما سمعت، وهي مما يكون بعدها من المنصوبات، لأنها تنصب كما سمعت من كلام المصنف، وقد ذكرها في المنصوبات، فعملها النصب. لكن بالنسبة لإسمها أو قبل ذلك، هذه لا تعمل هذا العمل إلا بشروط أربعة. لا تعمل هذا العمل وجوبا إلا بشروط أربعة، لا بد من توفر هذه الشروط حتى تعمل في الاسم ما سمعت، أي تعمل فيه النصب، لا بد من توفر شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة، هذا الشرط الأول أشار إليها المصنف، أشار إلى الشرط هذا بقوله: واعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين. فهذا فيه إشارة منه إلى هذا الشرط الذي سمعته، أنه يشترط في اسمها أن يكون نكرة، لأنها لا تنصب إلا النكرات، لا تنصب إلا النكرات. وقال هنا بغير تنوين، هذا إذا كان مفردا تنصبه بغير تنوين، كما سيأتي إن شاء الله الكلام على حكمه، وإلا إذا كان هذا إذا كان مفردا تنصبه من غير تنوين، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا، سيتأخر إن شاء الله، أرجعوا إلى محله. لكن نحن الآن في صدد الكلام على الشروط، شروط إعمالها لها أربع شروط، لا بد من توفر هذه الشروط حتى تعمل. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، وأشار إليه بقوله: ولا تنصب إيش النكرات بغير تنوين. والشرط الثاني أنها تباشر هذه النكرة، الشرط الثاني أنها لا بد أن تباشر هذه النكرة، أي أن النكرة لا بد أن تكون بعدها مباشرة، ما هناك فاصل بينها وبين هذه النكرة، ما هناك فاصل بينه وبين هذه النكرة، مباشرة تأتي النكرة بعدها لا رجل في الدار، فهنا النكرة بعدها مباشرة، في هذه الحالة تعمل، في هذه الحالة تعمل، لأنها باشرت النكرة. فهذا الشرط الثاني أنها تباشر النكرة، وقد أشار إليه رحمه الله بقوله: إذا باشرت النكرة، أي أنها لا تعمل هذا العمل أي نصب النكرات إلا إذا باشرت إيش النكرة بهذا القيد، لا بد أن تباشر النكرة، أي أن النكرة تكون بعدها مباشرة، ما هناك فاصل بينها وبين هذه النكرة. والشرط الثالث أن يكون اسمها نكرة، هذا الشرط الثالث، تنكير الخبر قصدي، أن يكون خبرها نكرة، هذا الشرط الثالث أيضا لا بد منه، تنكير الخبر لا رجل قائم، لا رجل قائم، كما ترى الآن الخبر إيش نكرة، لا رجل حاضر، لا رجل جالس، إلى آخر ذلك، لا رجل في الدار، لا رجل عندك، لأنه متعلق بخبر محذوف، وهذا المحذوف نكرة، أي لا رجل قائم في الدار مثلا، أو لا رجل قصي إيش كائن في الدار، قولك لا رجل عندك أي لا رجل كائن إيش عندك، فالخبر المحذوف وهو نكرة كما سمعت. قوله رحمه قولنا الآن، نحن ذكرنا شرطا ثالثا ما تعرض له لم يذكره، وهو ما سمعت، أنه لا بد في الخبر أن يكون نكرة كالاسم تماما، لا بد في الخبر أن يكون نكرة كالاسم. طيب، كما سمعت في الأمثلة: لا رجل في الدار، لا رجل عندك، لا رجل قائم، لا رجل حاضر، فالخبر هنا نكرة كما ترى. الشرط الرابع وهو أن لا تتكرر لا، الشرط الرابع أن لا تتكرر بهذا القيد، الشرط الرابع أن لا تتكرر، فهذه أربع شروط، إذا تكررت سيأتي الحكم، لأن كلام سيأتي كلام مصنف رحمه الله، إذا تكررت ولم تباشر، وإذا تكررت وإذا يعني وباشرت، هذا سيأتي الكلام. فالآن نعيد الشروط. لا تعمل هذا العمل وجوبا بكم شرط؟ بأربع شروط. تعمل هذا العمل وجوبا بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، خرج إيش؟ المعرفة. لا زيد في الدار، هذه ما هي لا نافية الجنس، لا زيد هذه يعني قصي ما تعمل في هذه الحالة، لا زيد في الدار ولا عمر، وإن كانت قد تكون لنفس نافية الجنس، لكن سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، سيأتي ما خرج بشروط سيأتي. الشرط الثاني أن تكون مباشرة ليش؟ للنكرة هذه، أي بعدها واقع النكرة مباشرة. الشرط الثالث أن يكون خبرها نكرة. الشرط الرابع أن لا تتكرر لا. الشرط الرابع أن لا تتكرر لا. فهذه أربعة شروط لا بد منها. طيب، خرج بالشرط الأول قولنا أو قوله أن إذا باشرت النكرات أي شرط الاسم أن يكون نكرة، خرج به إذا كان معرفة. إذا كان معرفة فإنها لا تعمل في المعارف، فعلى هذا إذا وقع بعدها معرفة بعد النافع الجنس معرفة وجب إهمالها هنا ووجب تكرارها. إذا وقع بعدها معرفة وجب إهمالها ووجب تكرارها، فتقول لا رجل لا زيد في الدار ولا عمر، لا زيد في الدار ولا عمر، فهنا يجب إهمالها ويجب تكرارها في هذه الحالة إذا وقع بعدها المعرفة. أما الإهمال فهي لا تعمل كما سمعته، لا تعمل إلا في النكرات، لذلك إذا وقعت المعرفة بعدها أهملت وجوبا ولا يجوز إعمالها. وشيء آخر أيضا يجب فيها ما هو إذا وقعت المعرفة بعدها، لأن إذا وقعت المعرفة بعدها شيئان فيها فيما بعدها، شيئان في لا هذه. الشيء الأول فيما بعدها وهو أنه إيش؟ الشيء الأول فيها نعم أنها تهمل وجوبا، والشيء الثاني أيضا فيها أنها تتكرر إيش؟ وجوبا، تتكرر وجوبا. واضح هذا؟ طيب، هذا عن جماعة من النحاة. ما تكون لنا في الجنس هذه، لنا في الجنس لابد تعوض هذا الجنس بالتكرار، تعوضنا في الجنس بالتكرار لابد. نافية نعم، نافية الوحدة ونافية قص ما يعني نافية وما بعدها مبتدا، ما هي للجنس. طيب هذا الأول. الشرط الثاني أن تكون مباشرة لهذه النكرة، أي تقع بعدها مباشرة هذه النكرة، فإذا فصل بينها وبين النكرة فاصل وجب إهمالها وجب تكرارها. إذا فصل بينها وبين النكرة فاصل وجب إهمالها وجب تكرارها، فتقول لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا إيش ولا امرأة. واضح؟ هذا إذا لم تباشرها. نحن قلنا الشرط الثاني ما هو؟ المباشرة، لابد أن تباشر هذه النكرة. طيب إذا فصل بينه وبين النكرة فاصل وجب الإهمال ووجب أيضا إيش التكرار، فتقول لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة، فهنا وجب الإهمال ووجب التكرار. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فهنا وجب الإهمال ووجب إيش التكرار، لأن ما بعدها أو النكرة فصلت عن لا بالخبر، فصلت عن لا بالخبر، لا فيها غول. واضح هذا وهو واضح؟ فهذا الثاني، الشرط الثاني لا بد أن تباشر هذه النكرة، فإذا فصل بينه وبين النكرة فاصل أهملت وكررت. تكرار واجب عند الجمهور أنها تكرر وجوبا، إذا فصل بينه وبين النكرة فاصل كررت وجوبا عند الجمهور، خالف بعضهم مبرد وابن كيسان خالف في هذا الذي سمعته. واضح هذا؟ المسألة ما يمحل اتفاقين. ايش بقي معنا يا اخوان؟ الشرط الثالث ان يكون خبرها نكرة، لا بد من هذا لان الاسم نكرة، فما يصلح ان يكون الخبر معرفة، لان المعرفة لا يخبر عنها بايش بالنكرة، المعرفة لا يخبر بها عن النكرة، قصدي المعرفة لا يخبر بها عن النكرة، فلذلك لما كان الاسم نكرة وجب أن يكون الخبر أيضا إيش نكرة، لأنك لو غيرت جعلت جوزت إتيان الخبر معرفة سيقع الإخبار بالمعرفة عن إيش عن النكرة، سيقع الإخبار بالمعرفة عن النكرة، وهذا لا يصلح، هذا لا يصلح، لا بد إذا كان الخبر نكرة يخبر عنه بنكرة، لكن إذا كان المبتدأ قصدي نكرة يخبر عنه بماذا؟ ب في نكرة. لكن إذا كان العكس مثلا المبتدأ معرفة فخبره في الأصل إيش؟ يكون نكرة. زيد قائم، زيد قائم، ولك أن تقول زيد أخوك تخبر عنه بالمعرفة. لكن النكرة ما يخبر عنها بإيش؟ بالمعرفة. النكرة ما يخبر عنها بالمعرفة، بخلاف المعرفة يخبر عنها بالنكرة ويخبر عنها بإيش؟ بمعرفة أخرى. واضح؟ فهنا لما اشترطنا في الاسم أن يكون نكرة تعين أن نشترط في الخبر أن يكون إيش؟ أن يكون نكرة. لما؟ حتى لا نخبر بالمعرفة عن إيش؟ عن النكرة. حتى لا نخبر بالمعرفة عن النكرة، لأننا لو جوزنا إتيان الخبر معرفة سيقع إيش؟ سيقع ماذا؟ سيقع في هذه الحالة الإخبار بالمعرفة عن ماذا؟ عن النكرة، وهذا لا يصلح. هذا الشرط الكامل الرابع، صح؟ الثالث، الرابع، هذا الرابع. الشرط الرابع أن لا تتكرر. الشرط الرابع أن لا تتكرر، يعني تكررت مع المباشرة الآن، تكررت مع المباشرة، باشرت لكن تكررت. ففي هذه الحالة يجوز إعمالها ويجوز إيش؟ إهمالها. هذا الشرط الرابع. الشرط الرابع أن لا تتكرر. الشرط الرابع أن لا رجل في الدار ما تكررت. هنا يكون يتعين فيها الإعمال. في هذه الحالة إذا لم تتكرر لا رجل في الدار تعين فيها الإعمال. وإذا تكررت في هذه الحالة يجوز لك وجهان. إذا تكررت مع مباشرة إيش؟ تكررت مع مباشرة ماذا؟ النكرة. ففي هذه الحالة يجوز لك وجهان، الإعمال والإهمال. فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ولك أن تقول لا رجل في الدار ولا إيش؟ ولا امرأة. لك أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ولك أن تهمل وتقول لا رجل في الدار ولا امرأة. هذا هو حاصل ما ذكر إجمالا. واضح هذا؟ مو واضح؟ أو نعيدها أيضا مرة أخرى، نعيده إن شاء الله للفائدة. الآن الكلام على شروط إعمال لا. قلنا لا هذه لا تعمل إلا بأربع شروط، لا بد من توفرها في إعمالها وجوبا، وإلا لا تعمل كما سيأتي معكم. فلا بد من توفر هذه الأربع شروط في إعمالها وجوبا. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة. خرج بهذا الشرط إيش؟ التعريف. فإذا كان اسمها معرفة أهملت وجوبا وكررت أيضا إيش؟ وجوبا. أهملت وجوبا وكررت وجوبا. مثال على الاتيان المعرفة بعدها لا زيد في الدار ولا إيش؟ ولا عمر، فهنا تهمل وتكرر أيضا كذلك، لأن ما بعدها جاء معرفة ونحن اشترطنا في الاسم أن يكون نكرة. فإذا جاء ما بعدها معرفة أهملت وكررت. الشرط الثاني أن تباشر هذه إيش؟ النكرة، تقع بعدها مباشرة النكرة. فإذا فصل بينها وبين النكرة فاصل كالفصل بالخبر وجب إهمالها، ووجب أيضا إيش؟ تكرارها. لا في الدار رجل ولا امرأة. لا في الدار رجل ولا امرأة. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. واضح؟ فوجب الإهمال ووجب التكرار. والشرط الثالث أن يكون خبرها أيضا نكرة. هذا الشرط الثالث. ليش اشترطنا في الخبر التنكير؟ حتى لا يخبر بالمعرفة عن إيش؟ عن النكرة. فاشترطنا في الخبر التنكير لأجل ما سمعته. الشرط الرابع أن لا تتكرر. الشرط الرابع أن لا تتكرر. فإذا تكررت مع مباشرة النكرة، فإذا تكررت مع مباشرة النكرة جاز الإعمال وجاز إيش؟ الإهمال. فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة، وتقول لا رجل في الدار ولا إيش؟ ولا امرأة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا إيش؟ إلا بالله. لك هذا ولك هذا، لأنها تكررت. تكررت، فإذا تكررت يجوز لك هذا ويجوز لك هذا في اللغة. تقول لا حول ولا قوة، أو تقول لا حول ولا إيش؟ ولا قوة، لأن لا هنا تكررت وباشرت النكرة. هذا واضح ومه واضح؟ وسيأتي إن شاء الله كلام في المتممة أوسع من هذا على ما إذا تكررت وباشرت النكرة. سيأتي إن شاء الله الكلام على أوجه أخرى تذكر في هذا المثال. لكن أنت الآن عرفت وجهين، إذا تكررت وباشرت النكرة عرفت وجهين، صح؟ الوجه الأول إيش؟ الإعمال في الاثنين، تقول لا رجل في الدار ولا امرأته. والوجه الثاني إيش؟ الإهمال في الاثنين مع رفعهما، يعني ترفعهما، فتقول لا رجل في الدار ولا إيش؟ ولا امرأة. فعلى هذا في لا حول ولا قوة لنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا إيش؟ إلا بالله، لأن لا تكررت مباشرة، وعندنا قاعدة فيها إذا تكررت مباشرة جاز الإعمال وجاز الإهمال. هذا واضح؟ طيب الآن نمثل على إعمالها، نمثل على إعمالها مع الإعراب ثم مع الإهمال. عندك يا أخي سالمين أين وقف الإعراب أمس؟ عندك الظاهر عند الأخ، أنا وعدتك أنت. هات لا رجل في الدار. ولا أخر أخر هذا إن شاء الله، نعطيكم الآن كلام على اسمها، كلام على أحوال اسمها ثم نعرب. إذا عرفت أحوال اسمها، أحوال اسمها ستعرب. إذا هم لت، نعم مرفوع، نعم. طيب الآن بالنسبة أخذنا شروط إعمالها، صح؟ واضح شروط الإعمال. بقي أحوال الاسم الواقع بعدها، أحوال اسمها. اسمها له ثلاث حالات، اسمها له ثلاث حالات. الآن الكلام على أحوال اسمها، اسمها له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مفردا، أو اسمه على ثلاث أقسام، اسم لا على ثلاث أقسام، هذا تقسيم الاسم. فالآن الكلام على تقسيم اسمها، اسمها على ثلاث أقسام، إما أن يكون مفردا أو يكون مضافا أو يكون شبيها بالمضاف، لأنه هذا سينبني عليه إعراب كما ستسمع الآن. قلنا الأخ يؤخر الإعراب لأجل معرفة هذا الأمر أولا، وانتبهوا لهذا لأنه مهم. الآن اسم لا على ثلاث أقسام، إما أن يكون مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف. واضح إلى هنا؟ هذه أحوال الاسم، الإفراد أو الإضافة أو إيش يكون شبيها بالمضاف. المفرد ما هو هنا تعريفه؟ المفرد يقولون له تعريف هنا غير التعريف الذي في الإعراب المتقدم معكم، له تعريف آخر المفرد هنا. يقولون المفرد في باب لا، وسيأتي معكم أيضا في باب النداء، له تعريف وهو أنه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هذا هو تعريف المفرد، هذا هو تعريف المفرد في هذا الباب، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فعلى هذا يدخل المفرد الذي هو باب الإعراب مفرد، ويدخل المثنى، ويدخل جمع المذكر السالم، ويدخل جمع المؤنث السالم، كلها مفردة في باب لا. في باب لا العاملة هذه عمل إن كلها مفردة، الاسم المفرد الذي هو معروف لديكم، وكذلك المثنى يعتبر مفرد في هذا الباب، وكذلك الجمع جمع المذكر السالم يعتبر مفردا في هذا الباب، وأيضا جمع التكسير يعتبر مفردا في هذا الباب. هذا هو المفرد، المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فإذا قلت لا رجل في الدار، هذا مفرد أم ليس مفرد؟ مفرد، لأنه مضاف ولا شبيه مضاف. وإذا قلت لا رجلين في الدار، كذلك مفرد. وإذا قلت لا رجال في الدار، أيضا مفرد لأنه هو مضاف ولا شبيه مضاف. وإذا قلت لا مسلمين عندنا مثلا، ولا نحن ما نحن تكفيريون، عندنا البلاد بلاد مسلمة، لكن مجرد مثال. واضح هذا؟ واضح مو واضح؟ لا مسلمين أو لا مستقيم، مستقيم موجود. نبغي مثال. لا حسنيين، لا حسنيين، اسمعوا الشريط جماعة يزعلون بعدين بطلوا ما عاد يسمعوا شيء. لا حسنيين، لا مبتدعين عندنا، لا مبتدعين عندنا، لا صوفيين عندنا، لا إخوانيين عندنا، لا سروريين عندنا. قولوا ده نحو ولا منهج؟ لا لا ايش عندنا الان؟ نحن نريد مثال سواء كان فيها ولا لا. مبتدعين عندنا، فالان هذا مفرد ام ليس مفرد؟ مفرد، لان المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها مضافا، وان كان جمع مذكر سالم فهو مفرد في هذا الباب، لان المفرد عندنا ينضبط بما سمعته، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. واذا قلنا لا مسلمات او لا متبرجات عندنا، لا متبرجات عندنا، هذا مفرد من ليس مفرد؟ مفرد. واضح إلى هنا؟ هذا مفرد يعتبر. فإذا المفرد في باب لا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيشمل المفرد الذي هو في باب الإعراب، ويشمل المثنى، ويشمل الجمع بصنوفه، يشمل الجمع بأنواعه. واضح؟ أي جمع التكسير، جمع مذكر سالم، وجمع إيش مؤنث السالم. الآن نحن ذكرنا هذا من أجل نتوصل إلى شيء وهو الحكم. ما حكم المفرد هذا إذا وقع بعد لا؟ لأن عرفنا المفرد، صح؟ انضبط لنا المفرد. فما حكمه إذا وقع بعد لا؟ قالوا حكمه، حكم المفرد إذا وقع بعد لا، أنه يبنى على ما ينصب به. حكم المفرد إذا وقع بعد لا أنه يبنى على ما ينصب به في باب الإعراب. هنا عندنا مثلا المفرد ينصب بإيش؟ المفرد بماذا ينصب؟ بالفتحة، صح. فهنا على ماذا سيبنى؟ على الفتحة. سنقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لأن حكم المفرد عندنا أنه يبنى على ما ينصب به. إن كان ينصب بالفتحة يبنى على إيش؟ على الفتح. واضح؟ طيب، وإذا كان ينصب بالياء فما حكم، إذا كان ينصب بالياء ما حكمه في باب لا هنا المفرد هذا؟ أنه يبنى على الياء. فتقول لا رجلين قائمان، لا رجلين قائمان، فتقول مبني على الياء في محل نصب، مبني على الياء في محل نصب. والأول لا رجل في الدار مبني على الفتح في محل نصب، لأن اسم لا من المنصوبات، اسم لا من المنصوبات. فإذا وقع مبنيا قلت مبني على كذا في محل، في محل نصب. فالآن إذا كان ينصب بالفتحة فبناؤه معنى إيش هنا؟ على الفتح. وإذا كان ينصب بالياء كالمثنى وجمع المذكر السالم فبناؤه معنى إيش؟ على الياء. فتقول لا رجلين قائمان ولا مبتدعين موجودون، ولا مبتدعين موجودون. واضح؟ فماذا تعرب هذا المثال الآن؟ تقول لا نافي الجنس ورجلين، هذا الأول أولا، ثم نعرب الأخير. رجلين اسم لا مبني على الياء في محل إيش؟ في محل نصب. ليش بني على الياء هنا؟ لأن نصب هناك إيش؟ بالياء، ينصب بالياء لأنه مثنى، فهنا يبنى على ما ينصب به. هذه القاعدة في اسم لا إذا كان مفردا. طيب، ولا مبتدعين موجودون، كذلك نقول لا نافي الجنس مبتدعين اسمها مبني على الياء في محل نصب. ليش نقول في محل نصب؟ لأن اسم لا يكون من إيش؟ من المنصوبات، يكون من المنصوبات، فتقول مبني في محل نصب. جمع التكسير، جمع التكسير بماذا ينصب؟ على الفتح، فينصب بالفتحة. هنا على أي شيء سيبنى؟ سيبنى على الفتح. القاعدة التي معنا أن اسم لا المفرد يبنى على ما ينصب به، فعلى هذا سنقول لا رجال موجودون، لا رجال موجودون، فنقول لا نافي الجنس ورجال اسمها مبني على، على الفتح في محل إيش؟ في محل نصب، على القاعدة التي هي معنا. بقي معنا جمع المؤنث السالم وهو من المفرد، والقاعدة عندنا تقول إيش؟ أن اسم لا المفرد يبنى على ما ينصب به. جمع المؤنث السالم ينصب بإيش؟ بالكسرة. إذن سيبنى هنا على الكسرة. لا متبرجات موجودات، لا متبرجات موجودات، فنقول لا نافي الجنس ومتبرجات اسم لا منصوب، اسم لا مبني على الكسر في محل، في محل نصب. هذا بالنسبة للمفرد. واضح فرقنا منه وما فرقنا منه؟ نعيده مرة أخرى. الآن عرفنا المفرد، ما هو المفرد في باب لا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ما حكمه؟ أنه يبنى على ما ينصب به. فإذا كان ينصب، قلنا قبل ذلك أولا قبل أن نذكر هذا، المفرد هنا إذا كان تعريفه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فإذا يشمل إيش؟ يشمل المفرد الحقيقي، ويشمل المثنى، ويشمل الجمع بصنوفه، ويشمل الجمع بأنواعه. واضح؟ حكمه، ما حكمه؟ أنه يبنى على ما ينصب به. فإذا كان ينصب الفتحة يبنى على الفتح، لا رجل في الدار. وإذا كان ينصب بالياء يبنى على الياء، لا رجلين في الدار. لا أيضا كذلك إيش؟ مبتدعين أو لا فاسقين في البيت. واضح؟ أنه يبنى، ينصب على بالياء، فهنا نبنيه على الياء. بقي معنى جمع التكسير، فنقول لا رجال في الدار نبنيه على الفتح لأنه ينصب بالفتحة. بقي معنى جمع المؤنث السالم نبنيه على الكسر لأنه ينصب بالكسرة، فنقول لا فاسقات عندنا، لا فاسقات عندنا. فعلى هذا، هذا هو الحكم بالنسبة للمفرد. انتهينا منه. بقي النوع الثاني من اسم لا، أو القسم الثاني من أقسام اسم لا، وهو المضاف. القسم الثاني من أقسام لا المضاف. المضاف معروف لديكم، وهنا المضاف لابد أن نقيد المضاف إلى نكرة أخرى، إلى نكرة أخرى، ما هو مضاف هكذا مطلق، لأن المضاف إلى معرفة ما يعني يكون فيه هذا الحكم، لأنه سيكتسب التعريف، ونحن اشترطنا في اسم لا إيش؟ أن يكون نكرة. على هذا المضاف أي المضاف إلى نكرة أخرى، المضاف أي المضاف إلى نكرة أخرى. واضح؟ لأن النوع الثاني هذا من اسم لا المضاف إلى نكرة أخرى. ما حكمه؟ حكمه أنه ينصب، حكمه أنه ينصب إما بالفتحة أو ما ناب عنها. هذا هو حكم المضاف. حكم المضاف أنه ينصب مباشرة، ما يكون مبني في محل. ذاك الذي يكون مبني في محل هو إيش؟ المفرد فقط، هو المفرد فقط، هو الذي يكون مبني في محل نصب. أما المضاف والشبه المضاف فإنهما ينصبان مباشرة، فحكم المضاف نحن الآن مع المضاف حكمه أنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها. إيش الذي ينوب عن الفتحة؟ تقدم معكم الألف والياء وإيش والكسرة، صح؟ هذه نوائب عن الفتحة. فالآن حكم اسم لا المضاف أنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها. مثال على المنصوب بالفتحة: لا طالب علم موجود، مثلا لا طالب علم ممقوت، أحسن مضغوط، لا طالب علم ممقوت. فالآن هذا إيش، مفرد ولا شبيه من مضاف ولا مضاف؟ هذا مضاف، لا طالب علم ممقوت. فالآن ما هو حكم المضاف؟ أنه ينصب، هذا منصوب كما ترى، منصوب بأي شيء؟ بالفتحة الظاهرة على آخره. فإذا عربت تقول لا نافي الجنس، وطالب اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وطالب مضاف وعلم مضاف إليه وممقوت إيش؟ خبر، ينصب بالفتحة وما ناب عنها. ما ناب عنها كالألف: لا أخ جهل موجود، لا أخ جهل موجود. ليش قلنا هنا أخ؟ الأسماء الخمسة صح، والأسماء الخمسة تنصب بماذا؟ بالألف، وهو مضافنا. لا أخ جهل، فإذا عرفت تقول لا نافي الجنس، وأخ اسمها منصوب على منصوب الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وأخ مضاف جهل مضاف إليه وموجود إيش؟ خبر. وأيضا مما ينوب إيش؟ مما ينوب عن الفتحة الياء: لا طالبي علم موجودان، لا طالبي علم موجودان. فماذا تقول إذا عرفت هذا المثال؟ لا نافي الجنس وطالبي اسمها منصوب على متنصب إيش؟ الياء، لأنه مثنى، طالبي مضاف وعلم مضاف إليه وموجودان إيش؟ خبر. واضح؟ لا طالبي علم موجودون، لا طالبي علم موجودون. كيف تعرف هذا المثال؟ شوف ذاك لا طالبي وهذا لا طالبي، ها؟ منصوب لا نافي الجنس، وهذا منصوب على متنصب الياء لأنه جمع، هذا جمع مذكر ثاني، وقد ذكرنا التفريق بين جمع مذكر ثاني، وبين أن هذه الياء يكون ما قبلها مكسور وما بعدها إيش؟ مفتوح، والتي في المثنى العكس، يكون ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور. فسمعت مثال المثنى: لا طالبي علم موجودان، ومثال الجمع: لا طالبي علم موجودون. واضح؟ بقي معنى إيش ما ينوب عن الفتحة؟ الكسرة، صح. لا طالبات علم ممقوتات، لا طالبات علم ممقوتات. واضح هذا؟ ما هو واضح؟ فكيف نعرف هذا المثال؟ نقول لا نافي الجنس، طالبات اسم لا منصوب علامة نصبه الكسرة المضاف، صح، هذا مضاف علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، وطالبات مضاف وعلم مضاف إليه وموجودات غصن ممقوتات إيش؟ خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. واضح له هنا أو ما هو واضح؟ أو نعيد هذا الأخير لأنه في شيء من الصعوبة عليكم. الآن عرفنا المفرد أولا وما هو ما يتعلق به، بقي معنا القسم الثاني. ما هو الآن القسم الثاني؟ المضاف. ما حكم المضاف؟ أنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها، أو ما ناب عنها، إن كان مفردا نصب بالفتحة، وإن كان مثنى نصب بإيش؟ مفرد أو جمع تكسير ينصب بالفتحة مع الإضافة يعني، تفضل. وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالم وأضفتهما إلى نكرة نصب بإيش؟ بالياء. وإن كان جمع النسان ينصب بالكسرة مع التمثيل الذي سمعته. كتبتم الأمثلة، الأمثلة واضحة، مثلا نرجع عن السنة عن الإعراف فيها. بقي معنا القسم الأخير وهو إيش؟ الشبيه بالمضاف. وهذا إذا فهمنا الدرس سنفهم درس المنادى، لأنه نفس الكلام الذي في المنادى الذي هنا سيعاد في المنادى، سيعاد في المنادى هنا. الإخوان إن شاء الله ينتبهون هنا من أجل يسهل علينا درس المنادى. الآن النوع الثالث من أنواع اسم لا، وهو الشبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف يقولون هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، أي يتمم معناه ويكمل المراد منه، ما اتصل به شيء من تمام معناه، هذا هو الشبيه بالمضاف. وحكمه أنه ينصب، حكمه أنه ينصب، هذا الشبيه المضاف حكمه أنه ينصب. طيب مثال شبه مضاف لا مستقيما حاله عندنا، لا مستقيما حاله هذا ينصب بالتنوين لأن ما فيه إضافة، ينصب مع تنوين شبه المضاف، بخلاف مضاف يمتنع التنوين لأجل إيش؟ لأجل الإضافة. أما هذا ما فيه إضافة وإنما فيه شبه بالمضاف فقط، فيه شبه بالمضاف لكن ما فيه إضافة، فيه واضح يقال له الشبيه بالمضاف من حيث أنه يتصل به شيء وتمم معناه كالمضاف تماما، يتصل به شيء وتمم معناه، وهذا شبيه بالمضاف. شبيه المضاف هو الذي اتصل به شيء وتمم معناه، حكمه أنه إيش؟ ينصب. حكمه أنه ينصب لا مستقيما حاله عندنا، هذا مثال. ولا ضاربا زيدا عندنا، لا ضاربا زيدا عندنا، واضح هذا ما هو واضح. ولا موجودا في الدار عندنا، لا موجودا في الدار ايش عندنا. لعلكم انتبهتم للتمثيل وتنويع التمثيل، تنويع التمثيل من اجل ذكر شيء وهو ان ما بعد الشبيه المضاف هذا اما ان يكون مرفوعا لا مستقيما حاله عندنا، ما بعد الشبيه المضاف لأن الشبيه المضاف يتصل به شيء من تمام معناه لابد يكون بعده شيء، هذا الشيء الذي يكون متمما لمعنى الشبيه المضاف إما أن يكون مرفوعا لا مستقيما حاله، مستقيم اسم فاعل وحاله هنا سيكون يعمل عمل فعل مستقيم، حاله ما يعرابه سيكون فاعلا، صح سيكون فاعلا، هذا هو الشبيه المضاف يتصل به شيء من تمام معناه، هذا الشيء المتصل بالشبيه المضاف إما أن يكون مرفوعا إما على فاعلية أو على نائب عن الفاعل، إذا كان اسم فاعل فعلى الفاعلية، وإذا كان شبه مضاف لا مضروب مثلا عبده عندنا، لا مضروبا عبده عندنا سيكون مرفوع ليش عبده نائب فاعل لأن مضروب هنا اسم مفعول، سيأتي معكم إن شاء الله هذا لعله أصعب الأنواع الثلاثة، نحن سنأخذه إجمالا والتفصيل في غير هذا الموضع، لكن نحن نريد نفهم شيئا هنا وهو أن ما بعد الشبه المضاف الذي يتصل به وتمم معناه إما أن يكون مرفوعا لا مستقيما حاله عندنا، أو يكون منصوبا لا ضاربا زيدا عندنا، لا ضاربا زيدا عندنا، أو يكون إيش مجرورا، أو يكون مجرورا مثل تفضل بارك الله لا موجودا في الدار إيش عندنا، لا موجودا في الدار عندنا. خل الأذان إن شاء الله ونرجع للتمثيل مع الإعراب مع النوع الأخير من اسم لا وهو الشبيه المضاف. عرفنا الشبيه المضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه وحكمه أنه يكون إيش منصوبا بالتنوين، حكمه أنه يكون منصوبا مع إيش مع التنوين، لأنه ما هنا مانع يمنع من التنوين، قلنا ما اتصل به شيء من تمام معناه أي أنه لابد يكون بعده شيء يتمم معناه، يتمم الغرض منه والمقصود منه، وهذا الشيء الذي يتمم معناه قلنا لكم إما أن يكون مرفوعا لا مستقيما حاله عندنا، لا ممقوت أو لا مضروب عبده عندنا، إما أن يكون مرفوعا واضح، أو يكون منصوبا لا ضاربا زيدا موجود، لا طالعا جبلا حاضر، لا طالعا جبلا حاضر، لا ضاربا زيدا عندنا، لا عشرين رجلا موجودون، واضح، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا، سمعت أمثلة المنصوب، أو يكون مجرورا لا موجودا في الدار عندنا، لا موجودا في الدار عندنا، هذا هو بالنسبة لأحوال ما يتصل بالشبيه المضاف، أحوال ما يتصل بالشبيه المضاف على الحالات الثلاثة التي سمعتها الرفع أو النصب أو إيش أو الجر، وهذا لا تعرب خبر الذي يتصل بالشبيه المضاف، لا الخبر ما بعده، الخبر هو إيش ما بعده، أما هذا فهو على حسب ما يطلب الشبيه المضاف، إما أن يطلب مرفوعا فهو مرفوع إما على الفاعلية أو على النيابة عن الفاعل، أو يطلب منصوبا إما على المفعولية أو على التمييز، لا عشرين رجلا موجودون نصبوا عليه هذا رجلا على التمييز صح، ولا ضاربا رجلا، لا ضاربا زيدا عليه هذا مفعولية، لا طالعا جبلا على مفعولية لأن الجبل مطلوع وهو مفعول واضح، أو يكون ما بعده مجرور متعلق به، لا موجودا في الدار عندنا، لا موجودا في الدار عندنا، فهذا شبه المضاف لأنه اتصل به شيء موجود في إيش في الدار، تمم المعنى وما تمم المعنى، لا مستقيما إيش حاله تمم المعنى ولا يتمم المعنى، لا ضاربا من، لا طالعا إيش جبلا، تمم المعنى، تمم المعنى، واضح وما واضح هذا الكلام، واضح إن شاء الله. نرجع للإعراب الآن لأنكم عرفتم الأحكام. لا هذه كلها الأمثلة التي ذكرناها. لا لا في الكل من مفرد نبدأ الحكم المفرد عنده. لا رجل موجود. كيف لا حرف نفي؟ نعم لا نافي للجنس. تعمل عمل إن ها تعمل عمل إن هذه لا التي نفي الجنس تعمل عمل إن. لا نافية للجنس تعمل عمل إن. اسمها احسنت في محل نصب اسمها. محل نصب اسمها رجلا مبني على الفتح في محل نصب اسمها. موجود يحتاج تعمل عمل إن. خبرها نعم مرفوع. شاهد شاهد هنا أن اسم الأجاء مفرد فبني على ما ينصب به بني على الفتح. أنت يا أبا محمد أبا عمر لا رجلين موجودان. أحسنت لأنه ينصب بالياء مبني عليه. أحسنت في محل أحسنت في محل نصب نعم. موجودان خبر أحسنت مرفوع لم ترفعي الألف لأنه مثنى. أنت يا بعيد لا رجال أو لا رجال موجودون. أحسنت نعم أحسنت. أنت يا علوي شاهد يا بعيد شاهد. رجال اسم له هنا مفرد بني على الفتح لأنه ينصب بالفتح فبني هنا على الفتح. أنت يا علوي لا فاسقين موجودون. سنت نعم ايه نعم احسنت. وانت يا محمد لا فاسقات موجودات. بالنسبه لجمع المؤنث السالم لك وجهان فيه تبني على الفتح او تبني على الكسر. لا فاسقات ولا فاسقات سمع هذا وهذا في لغه العرب. جمع المؤنث السالم فقط لك ان تبني على الفتح ولك ان تبني على الكسر. سمع هذا وهذا في الاشعار هذا ها في البناء في البناء فقط سمع هذا وهذا فيه في البناء في اسم لا اذا وقع اسم لا لك ان تبني على الفتح ولك ان تبني على الكسر. فتقول لا فاسقات موجودات او لا فاسقات موجودات وعلى كلا الحالتين بناء هذا مبني على مبني على الكسر نعم. لا فاسقاتي مبني على الكسر في محل نصب اسم لا نعم. خبرها مرفوع لا مرفوع علامة رفعها الضمة نعم. احسنت بارك الله. شاهد فاسقات بني هنا على ما ينصب به وهو مفرد فبني على الكسر. انت يا نور لا الآن وصلنا إلى المضاف صح. لا طالب علم ممقوت. نعم سنت منصوب لأنه مضاف حكم اسم له المضاف النصب. نعم طالب مضاف ممقوت خبر سنت مرفوع لم ترفع ضمه. أنت يا صبري لا طالبي علم ممقوتان. صعب فرض تكون عند نور هذا صح لكن مع نور لا نعرف هذا خلص ذي يعرف حذر. نعم لا طالبي علم موجودان. انت حضرت معنا صح بجسدك وقلبك ان شاء الله وذهنك وجميع شحنك ولحمك طالبين. اسم لا اسم لا اسم لا ساعدك ساعده مسكين انصف علامة نصره الياء لأنه مثنى طالبين لأنه مثنى منصوع على نصف الياء فانت واعل طالبي مضاف مضاف وعلم مضاف إليه فانت موجودان من هذا عليه مرفوع فانت لأنه موجودان فن نعم فنت شاهد عليك الشاهد هو ايش لا طالبي اسم لا هنا مضاف فينصب حكمه انه ينصب بالفتحه او ما ناب عنه هذا المنصوب بما ينوب عن الفتحه وهو الياء انت يا عبد القادر لا طالبي علم موجودون طالبي اسم لا منصوب على متنصبي سنت شاهد ايش ضم ايش من ضمه موجودون من رفعه الواو من جمع ذكر سالم نعم شاهد طالبي لا هنا ان شاء الله ما بقي من الامثله في الدرس القادم